السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة نكمل. قال محمد: أينما موصول في ثلاثة أحرف في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، وفي النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير، وفي الشعراء أينما كنتم تعبدون. قال: وقد اختلفوا فيه، فمنهم من يعد التي في البقرة والتي في النحل والتي في النساء أينما تكونوا يدرككم الموت، وفي الأحزاب أينما ثقفوا أخذوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحب. قال أبو حفص الخزاز: أينما موصولة أربعة أحرف، فذكر التي في البقرة والنحل والشعراء والأحزاب. قال أبو عمرو: فأما قوله تعالى في البقرة: حيثما كنتم في الموضعين فمقطوع. وأما قوله نعما في البقرة وقوله مهما في الأعراف، يسر الله لكم، وقوله ربما يود في الحجر فموصول في جميع المصاحف. قال: وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا أخبرنا ابن الأنباري قال أخبرنا إدريس قال أخبرنا خلف قال الكسائي: نعم حرفان، لأن معناه نعم الشيء. قال: وكتب بالوصل في الموضع في الموضع يعني ذكر أن إن ذكر إما. قال أبو عمرو: وكتبوا إما مقطوعة في موضع واحد في الأنعام، إما إنما توعدون لآت، في هذا الموضع فقط كتبت مقطوعة وباقي المواضع موصولة. قال أبو عمرو: أخبرنا فارس بن أحمد المكرو قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن الربيع وأخبرنا الخاقاني قال أنبانا أحمد بن أسامة قال أنبانا أبي قال يونس بن قال أنبانا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي علي بن كيسة: إنما توعدون في الكتاب إن وحدها وما وحدها، ليس في القرآن غيرها. وقال لنا ذلك محمد عن ابن الأنباري قال محمد بن عيسى عن إسحاق عن ابن أبي حماد عن حمزة وأبي حفص قال ده ذكر وأما وأن ما. قال محمد بن عيسى: وكتبوا أنما مقطوعة في موضعين في الحج ولقمان، وأنما يدعون من دونه لا غير، وباقي الموضع موصولة. قال أبو عمرو: فأما قوله في الأنفال أنما غنمتم، وفي النحل إنما عند الله، فهما في مصاحف أهل العراق موصولان، ومصاحف القديم مصاحفنا القديمة مقطوعان، والأول أثبت وهو الأكثر، وكذلك رسما الغازي بن قيس في كتابه موصولين، اللي هي إيه؟ أنما في النحل وإنما عند الله أيضا في النحل، في الأنفال وفي النحل. قال أبو عمرو: وكتبوا في جميع المصاحف كأنما يساقون، كأنما يصعدوا، فكأنما خر، وما أشبهه من لفظه موصولا حرفا واحدا. قال أنبانا محمد بن أعلى قال أنبانا بن الأنباري قال أنبانا إدريس عن خالف عن الكسائي قال كتب بالوصل حرف واحد، واعلموا أنما غنمتم ذكر بئس ما. قال محمد بن عيسى: وبئس ما موصولة ثلاث أحرف في البقرة، بئس ما اشتروا به أنفسهم. وفيها أيضا: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. وفي الأعراف: قال بئس ما خلفتموني. قال أبو عمرو: وقال محمد بن عيسى في موضع آخر: كل ما في أوله لام فهو مقطوع. ذكره اللي هو أوله لام، اللي قبل كلمة إيه؟ بئس. ذكر كلما. قال محمد: كلما مقطوع حرفان. كلما أرادوا، كلما ردوا إلى الفتنة في سورة النساء، وفي سورة إبراهيم: من كل ما سألتموه. ومنهم من يصل التي في النساء. قال أنبأنا محمد بن علي، قال أنبأنا محمد بن قاسم، قال أنبأنا محمد بن يحيى بن سعدان. قال في مصحف عبد الله: كلما مقطوعة في كل القرآن. ذكر لكي لا. قال محمد: لكي لا موصولة ثلاث أحرف في الحج، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي الأحزاب: لكي لا يكون عليك حرج. وفي الحديد: لكي لا تأسوا. هذه المواضع كلها موصولة. قال أبو عمرو: وقال محمد بن نصير في اتفاق المصاحف في آل عمران: لكي لا تحزنوا موصولة. وكذا رسمها الغازي ابن قيس في كتابه. ذكر فمال. قال أبو عمرو: وكتبوا في كل المصاحف النساء: فمال هؤلاء القوم. وفي الكهف: مال هذا الكتاب. وفي الفرقان: مال هذا الرسول. وفي المعارج: فمال الذين كفروا. هذه الأربعة مواضع بقطع لام الجر مما بعده على المعنى، يعني لام ليست موصولة بالكلمات التي بعدها، اللي هي كلمة هؤلاء وهذا وهذا والذين. طبعا هذا الباب فائدته في معرفة الوقف، الوقف على الكلمة. ذكر يومهم عدنا. نعم. طيب، ذكر يومهم. قال أبو حفص الخزاز: يومهم مقطوع حرفان ليس في القرآن غيرهما. جزاكم الله خيرا. يومهم بارزون. وفي الذاريات: يومهم على النار يفتنون. وكذا قال معلّى بن عيسى الوراق، وقال لنا ذلك محمد بن علي عن الأنبري. قال أبو عمرو: هم فيهما في موضع رفع الابتداء، وما بعده خبره، يعني هم ايه خبره؟ على النار يفتنون. هم مبتدأ وخبره بارزون، ويوم على الظرفية بعد وما بعده خبر. فلذلك فصل اليوم منه، وهم فيما عداهما في موضع خفض بالإضافة، فلذلك وصل اليوم به. هذا تعليل ليه؟ لماذا فصلت هم عن يوم في هذين الموضعين؟ لأن لفظة هم في الموضعين مرفوعة على الابتداء، وباقي المواضع مخفوضة على الايه؟ على الإضافة. ذكر فمال. ذكرناها. وقال طيب، قال أبو عمرو: وكتبوا في كل المصاحف النساء، فما لهؤلاء القوم، وفي الكهف ما لهذا الكتاب، وفي الفرقان ما لهذا الرسول، وفي المعارج فما للذين كفروا. هذه الأربعة المواضع بقطع لام الجر مما بعده على المعنى. وقال محمد بن عيسى: فمال مقطوعة أربعة مواضع فذكرها. ذكر ابن أم، ذكر ابن أم. قال أبو عمرو: كتب في كل المصاحف في الأعراف. قال ابن أم بالقطع مراد بقطع على مراد الإيه؟ الانفصال. وكتب في طه: يا ابن، قال يا ابن أم بالوصل كلمة واحدة على مراد الإيه؟ الاتصال. تمام؟ قال لنا محمد عن ابن الأنباري: ذكر ويكأن. وكتب أيضا: ويكأن، ويكأنه في الموضعين في القصص بوصل الياء بالكاف. قاله لنا محمد عن ابن الأنباري: ذكر ولا تحين. وكتبوا: ولا تحين مناص في طاد بقطع التاء عن الحاء من الحاء. وحدثنا محمد قال: وحدثنا خلف بن ابراهيم قال: حدثنا احمد بن محمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابو عبيد قال: قال في الامام مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ولا تحين، التاء متصلة بحين، يعني فيها خلاف. قال أبو عمرو: ولم نجد ذلك كذلك في سائر المصاحف أهل الأمصار. وقد رد ما حكاه أبو عبيد غير واحد من علمائنا: إذا عادم وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف القديمة وغيرها. يعني الفصل إيه؟ هو الراجح. قال أنا محمد بن أعلى قال أنا من الأنباري قال: هو في المصاحف الجدد والعتق بضم التاء من حين، بقطع التاء، ضم إيه؟ بقطع التاء من حين. وقال نصير: اتفقت المصاحف على كتاب ولا تحين مناص بالتاء، يعني مفصولة منفصلة. قال أبو عمرو: وكتبوا في جميع المصاحف على الياسين في والصفات بقطع اللام من الياء. وكتبوا: كالوهم أو وزنوهم موصولين من غير ألف بعد الواو. ايوه، يعني اللي عرفنا ان هي موصوله من الفصل اللي هو الالف اللي بين كالو وبين وزنوا، لان في المصحف ممكن ما يعني ايه ما يبانش على اساس ان هي مقطوعه او موصوله، لان الفصل بين دي كلمه ودي دي يعني مفصوله، الواو مش هتشبك في الهاء الا الالف. طالما مش فيها الف يبقى معروفة ان هي ايه؟ موصولة الف بعد الواو. يعني قال لنا خقاني عن احمد عن علي عن ابي عبيدة، وبالله التوفيق. ذكر باب ذكر ما رسم في المصاحف من هاءات التأنيث بالتاء على الاصل ومراد الوصل. ذكر الرحمة. قال: حدثنا محمد بن احمد قال: حدثنا محمد بن قاسم النحوي قال: فكل ما في كتاب الله من ذكر الرحمه فهو بالهاء، يعني في الرسم، الا سبعه احرف. اولا في البقره: اولئك يرجون رحمه الله. يبقى نقف على رحمه هنا ازاي؟ رحمه. وفي الاعراف: ان رحمه الله قريب من المحسنين. وفي هود: رحمه الله وبركاته. في مريم: ذكر رحمة ربك. وفي الروم: إلى آثار رحمة الله. وفي الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك. وفيها: ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا لما تكتب بالتاء المبسوطة أو المفتوحة بنقف على ب بالتاء الساكنة، لكن لما تكتب بالتاء المعقودة أو المربوطة بنقف على بالإيه؟ بالهاء. ذكر النعمة، قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر النعمة فهو بالهاء إلا 11 حرفا فيه. البقرة: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. وفي آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وفي المائدة: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. وفي إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وفي إبراهيم أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي النحل: وبنعمة الله هم يكفرون. وفيها: يعرفون نعمة الله. وفيها: واشكروا نعمة الله. وفي لقمان: في البحر بنعمة الله. وفي فاطر: اذكروا نعمة الله عليكم. وفي الطور: بنعمة ربك. يبقى كل هذه الألفاظ بنقف على بالتاء بنعمة. ذكر السن ذكر السنة، قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر السنة فهو بالهاء إلا 5 أحرف في الأنفال، فقد مضت سنة الأولين. وفي فاطر: 3 أحرف إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. في غافر: سنة الله التي قد خلت من قبل. لا، قد خلت في عبادة، سورة غافر. طيب، ذكر المرأة، قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر المرأة فهو بالهاء إلا 7 أحرف. في آل عمران: إذ قالت امرأة عمران. ويوسف: امرأة العزيز تراود. وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. وفي القصص: وقالت امرأة فرعون. وفي التحريم: امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. ذكر الكلمة، قال أبو عمرو: كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الكلمة على اللفظ الواحد فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في الأعراف. وتمت كلمة ربك الحسنى. فإن مصحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء، ورسمه الغازي بن قيس في كتابه بالهاء. فأما قوله في الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي يونس: كلمة ربك على الذين فسقوا. وفيها: كلمة ربك لا يؤمنون. وفي غافر: حقت كلمة ربك. فإن وجدت الحرف الثاني من يونس في مصحف أهل العراق بالهاء وما عداه بالتاء من غير ألف قبلها. وفي هذه المواضع الأربعة تقرأ بالجمع والإيه؟ والإفراد. أصل كل ما اختلف فيه بالجمع والإفراد يكون إيه؟ نقف عليه بالتاء. قال: وحدثنا ابن خلقان، قال: حدثنا أحمد المكي، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد بإسناد عن أبي الدرداء أن الحرف الثاني من يونس في مصحف للشام كلمات ربك بالألف والتاء على الجمع، فمن قرأ ذلك بالتوحيد جاز له أن يرسمه في غير المصحف بالتاء والهاء، ومن قرأ بالجمع لم يجز له رسم ذلك إلا بالتاء. قال أبو عمرو: ووجدت أنا في المصاحف المدينة في المصاحف المدنية كلمته بالتاء على قراءتهم. وروى محمد بن يحيى عن سليمان بن عن بشر بن عمر عن معلل الوراق قال: سألت عاصما عن كلمات ربك فقال: التي في الأنعام تاء، والتي في الأعراف هاء. وقال محمد بن عيسى عن نصير: كلماته بالتاء 3، فذكر الذي في الأنعام والأول من يونس والذي في غافر، وقال في اختلاف المصاحف أنها اختلفت في الذي في غافر، ففي بعضها بالتاء وفي بعضها بالايه؟ بالهاء. وحدثنا محمد بن احمد قال حدثنا الانبري ان المرسوم من ذكر الكلمه بالتاء ثلاثة أمكنة، فذكر الذي في الأعراف والأول من يونس والذي في المؤمن، وقال غيره هي أربعة، وزاد الثاني من يونس وكذلك. وجدت أنا الأربعة فأحرف في مصحف أهل المدينة. أنبانا أبو الفتح قال أنبانا جعفر بن محمد قال أنبانا عمر بن موسى بن يوسف قال أنبانا الحسين بن شيرق قال حدثني يزيدي اليزيدي قال كتبت كتبوا كلماته في الأول من يونس وفي غافر بالتاء. قال أبو عمرو ولما وقع هذا الاختلاف تتبعت ذلك في المصحف وجدته على ما أثبته على ما أثبته. ذكر اللعنة. قال ابن الأنبري وكلنا في كتاب الله عز وجل من ذكر اللعنة فهو بالهاء إلا حرفين في آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي النور لعنة الله عليه. ذكر المعصية. قال وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر المعصية فهو بالهاء إلا حرفين في المجادلة ومعصية الرسول ومعصية الرسول. قال أبو عمرو وكذلك وكالذي رويناه عن ابن الأنباري في رسم هذه التاءات روى محمد بن عيسى عن نصير سواء. ذكر حروف منفردة من هذا الباب. قال وحدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد قال حدثنا ابن القاسم قال وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الشجرة فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في الدخان إن شجرة الزقوم. قال وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر كرة فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في القصص قرة عين لي ولك. قال وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الثمر فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في فصلت من ثمرات من أكمامها. قال أبو عمرو هذا يختلف فيه بالجمع والإفراد. قال وكتب فهود بقية الله خير لكم بالتاء. قال أبو عمرو كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الجنة فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في الواقعة وجنة نعيم. وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر آية فهو بالهاء إلا حرفا واحدا في العنكبوت لولا أنزل عليه آيات من ربه. وهذا أيضا يقرأ بالجمع والإفراد. وكتبوا في كل المصاحف في يوسف آيات للسائلين وغيابات الجب وفي الموضعين وفي سبأ في الغرفات آمنون وفي فاطر على بينة منه وفي المرسلات كأنه جمالة صفر بالتاء. وهذه المواضع تقرأ أيضا بالجمع والإفراد. وكذلك رسموا مرضات الله ويا أبت حيث وقعا وهيهات هيهات في الموضعين وذات بهجة في النمل وذات الشوك ذات الشوكة وبذات الصدور حيث وقع. وفطرة الله في الروم ولات حين مناص وفي صاد واللات والعزى واللات والعزى وفي النجم مريم بنت عمران في التحريم بالتاء في الجميع. قال وحدثنا فارس بن احمد المكرى قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادي قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا حسين بن شارة قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا يزيد قال كتبوا يعني في المصاحف بقية الله وفطرة الله وغيابة الجب في الموضعين وكلمات ربك في الحرف الأول من يونس وفي فاطر على بينة منه ومن ثمرات وإن شجرة الزقوم بالتاء. وقال وروى مضر بن محمد عن اسحاق بن الحجاج عن عبد الرحمن بن ابي حمد عن حمزه وابي حفص الخزاز بينات على بينه منه في الملائكه ومن ثمرات في السجده وجنه نعيم في الواقعه بالتاء. قال محمد عن النصير قلت في اتفاق المصاحف قره عين وايات من ربه وفطره الله ومن ثمرات ويا ابت وغيابة الجب وجنة نعيم وشجرة الزقوم كله بالتاء. قال أبو عمرو وكتبوا لومة لائم بالهاء وناقة الله وقرة أعين بالهاء وكذلك سائر هاءات التأنيث سوى ما تقدم ذكرنا له ذلك على مراد الوقف إذ الابتداء إذ التاء تبدل فيه هاء. وبالله التوفيق. ونقف عند باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره. ويتبقى لنا في هذا الكتاب بين فقط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبلوا منا خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.